بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطعه حتى بدا لي رأسه، ثم قال للإنسان: أصبب. وصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا. القرنان هم القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم، يعني بعد تلبسه بالإحرام. وليس المراد بهذا الباب الغسل للإحرام، إنما بعد تلبس المحرم بالإحرام هل يغتسل أو لا يغتسل، هل يغسل رأسه أو لا يغسل رأسه. هذا هو سبب الإشكال الحاصل عند المسور حينما تمارى هو ابن عباس. يقول عبد الله بن حنين، عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء. والأبواء مكان قريب من مستورة، قريب منها جدا بالأبواء. فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. ابن عباس يرى أن المحرم يغسل رأسه، والمسور يرى أنه لا يغسل رأسه. ما الذي أورد أو أورث هذا الإشكال عند المسور؟ أن غسل الرأس مظنة لسقوط بعض الشعر، والمحرم ممنوع من حلق رأسه وما في حكم الحلق من إسقاط شعر أو بعضه. فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب من كبار الصحابة وخيارهم ليكون مرجحا، لأن كل من ابن عباس والمسور من الصحابة. يقول: فوجدته، يقول عبد الله بن حنين، فوجدته يغتسل بين القرنين. الآن الخلاف في الغسل أو في غسل الرأس. نعم، الخلاف في غسل الرأس. والترجمة: باب الغسل للمحرم. وما يخشى من سقوط الشعر في غسل الرأس يخشى من سقوطه من سائر البدن في الغسل، ولذا رأى المؤلف التعميم في الترجمة. المؤلف عمم الترجمة، لماذا؟ لأن حكم سائر البدن حكم الرأس عند الجمهور. يقول عبد الله بن حنين: فوجدته، يعني أبا أيوب، يغتسل بين القرنين، والقرنان هما العمودان اللذان هما على جانب البئر تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة، عمودان إما مبنيان من اللبن الحصى، مبنيان من الحصى أو من الخشب، وهذا يوجد وذاك يوجد، إنما هما عمودان إما من حصى أو من خشب، ويكون فوقهما الخشبة التي تكون فيها البكرة التي يستنبط بها الماء من البئر. بكرة معروفة ولا من معروفة؟ نعم، يسمونها المحالة. نعم صحيح، يسمونها العوام محالة، البكرة التي يستنبط بها، وقد يقال لها مكرة بالميم. نعم، المقصود أنها معروفة وليست هي محل الفائدة من الحديث. يقول: وهو يستتر بثوب، هذا من الأدب أن يستتر المغتسل ولو لم يكن بحضرة أحد، أما إذا كان بحضرة أحد يجب عليه أن يستتر، يستر عورته. ويستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين. سلمت عليه، هل رد السلام وما رد؟ هل في الخبر ما يدل على رد السلام؟ وهل معنى هذا أن المغتسل إذا سلم عليه لا يرد السلام؟ نعم نعم، جاء في الأدلة ما يدل على وجوب الرد. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته أم هانئ وهو يغتسل، أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت إليه وهو يغتسل فقالت: السلام عليك يا رسول الله. فسأل عنها فقالت: أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. ولم ينقل عنه أنه قال: وعليك السلام يا أم هانئ. فهل يكتفى بمثل هذا في رد السلام؟ يعني إذا قال شخص السلام عليكم تقولون مرحبا يكفي؟ ما نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام على أم هانئ، إنما قال مرحبا بأم هانئ. هل نقول أنه لم ينقل من قبل الرواة اكتفاء بثبوته في نصوص أخرى، وعلى هذا يجب رد السلام بمثله على الأقل؟ إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هل نقول أن مرحبا أفضل من وعليكم السلام؟ نعم بلا شك. إذن كيف اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله مرحبا بأم هانئ؟ الرواة ما نقلوا، والاحتمال الأقوى أنهم اكتفوا بما ورد من النصوص التي فيها الأمر برد السلام، ولذا رد السلام عند أهل العلم واجب. من أهل العلم من يرى أخذا من هذا الحديث أن كلمة مرحبا تجزي في رد السلام. فسلمت عليه فقال: من هذا؟ لا نأخذ من هذا أنه أن المغتسل لا يرد السلام، يرد السلام. نعم، الذي يقضي الحاجة لا يرد السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، فالمكان غير مناسب لرد السلام. فإذا نعم شيء من لا أبو أيوب، المكان طاهر، مكان غسل، ما هو مكان قضاء حاجة، هذا مكان غسل وليس مكان قضاء حاجة، هو طاهر، والغسل مزاولة عبادة، ما هو يعني نعم ما في ما يمنع من رد السلام. نعم جاء في الخبر النهي عن البول في المستحم، وجاء التعليل بأن عامة الوسواس منه، لكن الخبر فيه كلام كونه يشترك المكان لقضاء الحاجة والاغتسال أو الوضوء، هذا لا شك أنه يعرض الإنسان لأن يصله شيء من النجاسة، وإن لم يصله شيء من النجاسة ما يسلم من الوسواس. الأصل أن مكان قضاء الحاجة مستقل عن مكان الوضوء ومكان الغسل. فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فأجابه أبو أيوب بالقول أو بالفعل، نعم بالفعل، وهو أبلغ، وهو أبلغ. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، خفضه وأنزله عن مستوى رأسه حتى بدا لي رأسه، ظهر رأس أبي أيوب وهو يغتسل، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء، في هذا جواز إعانة المغتسل والمتوضئ. اصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه، حرك رأسه بيديه، مقصود حرك الرأس ولا الشعر؟ نعم المقصود شعر الرأس، حرك شعر الرأس. سمعنا أنه حرك الرأس باليدين، هز رأسه بيديه، لا، إنما حرك الشعر هكذا لأي شيء، لكي يصل الماء إلى أصول الشعر يحركه. ثم أقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وجاء في وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام في مسح الرأس أنه أقبل بيديه وأدبر، أقبل بيديه وأدبر، بدأ من مقدم رأسه، واضح ولا ما واضح؟ أقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، وهنا قال أقبل بهما وأدبر. مقتضى أقبل وأدبر أنه بدأ من مؤخر الرأس، مقتضى ذلك أنه أقبل ثم أدبر، أنه بدأ من مؤخر الرأس. لكن الرواية في صفة الوضوء بدأ من مقدم رأسه، ولذا نقول إن الواو لا تقتضي الترتيب. هذا الكلام أقبل وأدبر لا يعني أن الإقبال قبل الإدبار، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. ابن دقيق العيد في الوضوء يقول الإقبال والإدبار أمر نسبي، فمعنى أقبل بهما إلى قفاه وأدبر بهما عن قفاه لكي تلتئم الروايات، لكن هذا فيه تكلف. أقول ما يسلم من تكلف هذا الكلام، لأن الإقبال واضح ظاهر، والإدبار أيضا واضح ظاهر، فأولى ما يقال أن الواو لا تقتضي ترتيب. وهذه الرواية مجملة فسرها قوله بدأ بمقدم رأسه. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. العوام لهم طرق في كيفية مسح الرأس من باب الاحتياط، وكيفية حك الرأس إذا احتاج إلى حك، نعم بعضهم إذا احتاج إلى حك بطرف إصبعه يضربه هكذا يخشى أن يقع منه شيء، إذا احتاج إلى الحك يحك الرأس شمال، إذا احتاج إلى تنظيف ينظف. لكن يراعى مسألة سقوط الشعر، نعم

مع أحد منهم هدي من غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. إيه. علي مات بهدي من اليمن. على حسب علمه هذا جابر. على حسب علمه. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. هذا كسابقه فيه الأمر بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. وهذا أيضا فيه ما تقدم من الأمر بفسخ الحج إلى العمرة وأنهم يحلون الحل كله بين النسكين، ولا مانع من أن يذهب أحدهم إلى منى وقد قارف زوجته على ما تقدم. نعم. وعن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص العنق بساط السير والنص فوق ذلك. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال سئل أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حبه وكان رديفه في الانصراف من عرفة إلى مزدلفة، سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، يعني من عرفة إلى مزدلفة، قال كان يسير العنق، العنق ضرب من السير انبساط وفي شيء من التأني، وهذا هو الأصل في الأمور كلها حتى في الأمور التي يظن أنها محل للعجلة والخفة كالجهاد. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي حين بعثه إلى خيبر قال امضي على رسلك، الرفق لا يأتي إلا بخير. كان عليه الصلاة والسلام يسير العنق فإذا وجد فجوة النص أسرع قليلا، لأن السير على الدابة فيه شيء من المشقة عليه وعلى أصحابه، السير على الدواب فيه مشقة، فائدة النص هذا اليسير يسرع قليلا لكي يرتاح من عناء الركوب على الدابة الذي حكمه حكم السفر، والسفر قطعة من العذاب. فيسير العنق هذا هو الأصل في سير عليه الصلاة والسلام لا سيما في الزحام. وإذا وجد فجوة فرجة متسع يسرع قليلا ليرتاح من عناء الركوب ويريح أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذا بخلاف ما عليه الناس اليوم. كلكم شاهدتم ما يحصل بعد النفير من عرفة من تصرفات من سرعة وطيش من حوادث ورفع أصوات وأحيانا مضاربة، يحصل مضاربة أحيانا والحوادث كثيرة، كل هذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام. هل في الحديث ما يدل على السرعة إذا كان الطريق خاليا إذا وجد فجوة النص؟ لأن بعض الناس يستدل بهذا، يمشي 150 160 180 يقول الرسول الطريق فاضي إذا وجد فجوة النص، كمقدار النص نعم. كيف؟ هو يذكر عن الشيخ وعن غيره أيضا، يذكر عن الشيخ وعن غيره، لكن الآثار المترتبة على هذه السرعة يأتي أمور ويطرأ أمور لا يحسب لها حساب. نعم، إما من نفس المركبة التي يركبها أو من إنسان يخرج عليه ولم يحسب له حساب. المقصود أن الخطر وارد، فليس فيه دليل. نعم، النص فوق العنق، يعني افترض أنه إذا كان الزحام تمشي 40-50، نعم إذا وجدت فرجة زدت لا بأس، لكن ما تصل الحد يضر بك أو بغيرك. والله المستعان. وهذه عامة الناس، يعني هو جالس بالأرض يقرر كلام نظري، لكن إذا ركب السيارة تغير وضعه. نعم، الناس إذا في الطرقات إذا وقفوا ثم مرت السيارة بسرعة اندهش، كيف الناس يسرعون هذه السرعة؟ يدهش، لكن مجرد ما يركب سيارته يتقدم. إن الكلام النظري سهل يعني، لكن الكلام على التطبيق من يملك، وهي عادة الإنسان على ما تعود. الإنسان على ما تعود، السرعة في السير، السرعة في الحركة، السرعة في جميع التصرفات عادة. يعني السرعة في القراءة عادة. بعض الناس يتمنى أن يتريث ويترسل ويرتل ويتدبر، لكن ما اعتاد ذلك، يبدأ بالسورة على أساس أنه يتدبر ثم لا يندري إلا وقد انتهت السورة، فهو على ما اعتاد. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على الرفق والهدوء في جميع أموره، والرفق لا يأتي إلا بخير. والله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. سؤال، العمدة أوسع من البلوغ، كيف؟ يقول هذا الحديث بعض الأحاديث ليست في بلوغ المرام، يعني في العمدة ما ليس في البلوغ، هل هي وفي أكثر؟ البلوغ وهو أكثر ما ليس في العمدة. نعم نعم. باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق والإفاضة بعضها على بعض. الترجمة هذه ليست من أصل الكتاب، ترجمة ليس من أصل الكتاب. نعم، لما نعم. وضع الشارح قال هنا. نعم، ذكر في الحاشية. أيه؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال الآخر لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. بن عمر شو اللي عندك؟ بن عمر يقول نبه عليه في فتح الباري. يقول الشيخ بسام يقول والحق أنه كما وضعناه عبد الله بن عمرو بن العاص كما نبه على ذلك الحافظ في فتح الباري. لكن الكلام على أصل الكتاب، وهذا يأتي فيه ما سبق من التصرف في الكتب، يورد كما هو وينبه على الصواب في الحاشية. كلام على ما في أصل الكتاب، يعني يثبت يثبت كما هو كما في الأصل، وينبه على الخطأ وينبه على الخطأ. عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع يوم العيد فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، والأصل أن يذبح قبل أن يحلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ لما وصل إلى منى بالرمي ثم بعد ذلك النحر، ثم بعد ذلك الحلق، ثم الطواف، على هذا الترتيب. لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وقال الآخر لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. تقديم هذه الأعمال التي هي من أعمال يوم النحر، الرمي، النحر، الحلق، الطواف، تقديم بعضها على بعض. من هذا الحديث افعل ولا حرج لا بأس به، لكن هل هو مقيد بالنسيان والجهل أو أنه رخصة حتى لمن عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب هكذا وقال خذوا عني مناسككم؟ نعم، إذن قوله لم أشعر، نعم، هذا واقع السائل، هذا واقع السائل. وقوله ولا حرج يوحي بأن هذا أمر عام، يؤيد ذلك القاعدة العامة، ما سئل عن شيء يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذه القاعدة تتناول الجاهل والناس والعامد والذاكر، ما سئل عن شيء إلا قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم، الحديث الذي يليه السعي والطواف، تقديم السعي على الطواف يدخل في القاعدة العامة. فيه أيضا الحديث الخاص، حديث أسامة بن شريك، نعم، سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. لكن هل هذا على إطلاق في كل سعي وطواف، أو ما كان من أعمال يوم النحر خاص بيوم النحر؟ نعم، يعني لو جاء المعتمر فقال سعيت قبل أن أطوف، نقول افعل ولا حرج، أو نقول رتب؟ نعم، يعني لو لم يرد إلا هذا الحديث العام قلنا هذا في يوم النحر خاص. نعم، لكن الذي قال سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، فدل على أن التقديم والتأخير بالنسبة للطواف والسعي كغيره، هذا يفيد العموم. يعني لو لم يرد إلا ما سئل ذلك اليوم لقلنا خاص بأعمال النحر. نعم، إيه، خذوا عني مناسككم، وهذه الأعمال التي حصلت. لو لم يرد النص الخاص، نعم، لو لم يرد النص الخاص في تقديم السعي على الطواف، نعم، لحصل التعارض بين ما سئل عن شيء قدم، بين عمومه المتناول للسعي، لأن التناول بعمومه، والتناول بالعموم هو مثل التناول بالخصوص، التناول بالخصوص أقوى، فيتعارض هذا العموم مع عموم قوله خذوا عني مناسككم فيحصل التقابل، لكن ورد ما يخصص، ما يدل على تقديم السعي للطواف خصوصه، فيتجه هذا، لا سيما من حصل منه جاهل أو نسيان أو سأل بعد ما حصل. أما إذا سأل قبل حصوله يقول له طف، طف قبل أن تسعى، النبي عليه الصلاة والسلام طاف قبل أن يسعى. نعم، هذا ما فيه إشكال، ما سئل عن شيء قدم من عرفة أو من مزدلفة، سهل هذا. المشقة تجلب التيسير، ومثل هذه المشقة الشديدة على أمر في ساعة، لا سيما وقد جاء الترخيص بذلك. نعم، ذكرنا سابقا أن أهل العلم يقولون لا بد أن يقع السعي بعد طواف، ومنهم من يشترط الموالاة بينهم، لأنه حصل من النبي عليه الصلاة والسلام هكذا بالموالاة، طاف، صلى الركعتين، ذهب إلى الصف مباشرة. لكن لو كان هناك مبرر للفصل، تعب في المطاف ثم أراد أن يتاح ثم يستأنف، لا، لا مانع، لا مانع إن شاء الله. بالنسبة ليش أي مسجد تقسم مسجد الحرام هو اللي ترتب فيه أحكام إيه؟ لا له معالم المسجد له معالم له معالم لكن حده من جهة المسعى المسعى المسعى خارج خارج المسجد المسعى المسعى وادي المسعى وادي كيف المسعى نفسه خارج الحرم وكان بين المسعى والحرم محلات دكاكين بيع وشراء بين المسعى والمسجد لا لا إلى الآن ما لم يدخل المسعى في المسجد بدليل تصور وضعها الآن شوف الخارطة كيف نعم هل المسجد محيط بالمسعى لا المسعى في جهة ممتد في جهة المسجد في جهة أخرى هذه إذا اتصلت الصفوف لا بأس يعني حكم الشوارع إذا اتصلت الصفوف لا بأس لكن إذا لم تتصل الصفوف خارج المسجد نعم طافت إيش إيش فيها فصلنا مسألة الحائض أنه لا يجوز لها أن تطوف بحال ولو حبست ولو انحبست مهما ترتب على بقائها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يقول حابستنا هي دل على أنها تحبس الرفقة نعم الذي يليه باب كيف ترمى جمرة العقبة عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد كيف ترمى الجمرة جمرة العقبة الاتفاق حاصل على أنها إذا رميت ووقع الحصى في مكان الرمي أنه يجزئ من أي جهة كانت لكن السنة كما قال ابن مسعود رمى جعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه هكذا البيت ومن هنا استقبل الجمرة فرماها بسبع حصيات هذا من فعله الموقوف عليه المؤيد بفعل النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وهو النبي عليه الصلاة والسلام هكذا السنة ترمى جمرة العقبة على هذه الطريقة فتجعل منها عن اليمين والبيت عن اليسار وتستقبل فترمى بسبع حصيات متعاقبة يكبر مع كل حصاة وفي هذا جواز كما قال أهل العلم إطلاق سورة البقرة سورة النساء سورة النحل وهكذا ولا يلزم أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة السورة التي تذكر فيها النساء وهكذا وإن قال به بعض السلف نعم يكون وجهه إلى الشرق معنى ذلك كيف يكون وجه الرامي شرقا الآن من في أي الجهات عن يمينه جهة الجنوب جنوب والبيت جهة الشمال عن يساره والغرب من خلفه إذن تكون جهة الشرق نعم هي المناسبة لأن أكثر أحكام المناسك مذكورة في سورة البقرة نعم ولعظمها ينص عليها نعم أي جاء بعض ما سئل في ذلك اليوم أنا أقول لو القصد هذه القاعدة لو لم يرد سوى هذه القاعدة عمومها يتناول تقديم الساعي على الطواف، لكنه معارض بعموم قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. يبقى تعارض عموم مع عموم، ممكن الـ كون ترجيح أحدهم على الآخر، لكن يبقى أن كونه جاء نص يخص تقديم الساعي على الطواف يقوي عموم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. لا، هذا وقوف إيش؟ وقوف للرمي، ما هو وقوف للدعاء، هذا وقوف الرمي. نعم. باب فضل الحلق وجواز التقصير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. هذا ما يتعلق بالحلق والتقصير، هذا يدل على أن الحلق وهو استئصال الشعر من أصوله أفضل من التقصير، أفضل من التقصير، لأن فيه الدعاء للمحلقين ثلاثا، وفي النهاية قال: والمقصرين. لكن قد يكون التقصير أفضل، متى؟ في التمتع، في التمتع إذا لم يكن بين الحج والعمرة مدة كافية لنبات الشعر. وفي هذا دليل أيضا على أن الحلق والتقصير نسك، نسك، خلافا لمن يقول أنه إطلاق محظور وليس بنسك، يعني مثل لبس الثوب، مثل لبس الثوب. الصواب أنه نسك لأنه رتب عليه ثواب، لأنه رتب عليه ثواب، فقال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين، إلى آخره. والحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، يلزم أهل العلم من تركه بدم. نعم. ولو كانت صفر تقصير، ما دام يبقى يعني تبقى الأصول فهو تقصير، إذا بقيت الأصول فهو تقصير. نعم. يعني أخذ شيء يسير من جهة واحدة. على كل حال، مذاهب معروفة، مذاهب العلم، يكفي ثلاث شعرات عند بعضهم، يكفي ربع الرأس عند بعضهم. نعم. لكن مقتضى الإطلاق هنا والمقصرين يقتضي أنه تقصير لجميع الشعر، وعلى هذا يقصر من مجموع الشعر، ولا يلزم أن يكون من كل شعرة بعينها، لكن المجموع يكفي. نعم. وين؟ من فعل هذا وقد اقتدى بإمام أو فعله جاهل ولم ينبه، نرجو أن لا بأس الشعر، ما دام في مكانه يؤمر. نعم. نعم. في النسكين العام. نعم. لا العام. نعم. تفضل تفضل. شيء بين كل أذانين صلاة. وين؟ تقول: اللهم صل على محمد. هذا زيادة، زيادة، زيادة، لكن في غير هذا الموضع. امتثال الأمر في آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يتم بقولك صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، يتم بالجمع بين الصلاة والسلام. إن أفرد السلام دون الصلاة والعكس أطلق بعضهم الكراهة، وخص الأكثر الكراهة بمن كان ديدنه ذلك. إذا زدنا على ذلك فلا نقتصر على الآل، فإذا قلنا وآله لا بد أن نقول وصحبه. لماذا؟ لأن الاقتصار على الآل صار شعارا لبعض المبتدعة، كما أن الاقتصار على الصحب دون الآل شعارا لقوم آخرين من أهل البدع. فإذا زدنا على النبي عليه الصلاة والسلام نقول وعلى آله وصحبه لنخالف المبتدعة كلهم. نعم، كيف؟ الآل إن عطف عليه الصحف فالمراد به أزواجه وذريته كما جاء في الحديث. نعم، وإن أفردوا فالمراد بهم أتباعه، لكن التنصيص على الصحب مخالفة للمبتدعة أمر متعين، مسلك عند أهل السنة، منهج مخالفة أهل البدع. نعم، هذه زيادة منهم من يثبتها باعتبار أنها زيادة من ثقة، ومنهم من يحكم عليها بالشذوذ، لكن لا مانع من قولها، لا مانع من قولها. نعم. باب طواف الإفاضة والوداع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقا. أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم، النساء ليس عليهن حلق، إنما عليهن التقصير من كل ظفيرة قدر أنملة كما قرر أهل العلم. ما يلزم قدر أنملة، لكن هذا تحديد من أهل العلم لينضبط، لأنه لو ترك، نعم، لأنه لو ترك زاد بعضهن زيادة وبعضهن نقص، فمن باب الضبط فقط. الحديث تقول عائشة رضي الله عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفاضنا يوم النحر، مراد طفنا طواف الإفاضة يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النهر. قال: اخرجوا. فهذا دليل على أن الحائض تحبس الرفقة، وهو نص في الباب لا يقابل بأي اجتهاد. في لفظ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يريد صفية عقرى حلقة، دعاء عليها بأن يصيبها الله سبحانه وتعالى في حلقها. حلقة، دعاء عليها. هذه لما حاضت دعا عليها. مثل هذا الأسلوب، بعض أهل العلم يقول أنه لا يراد الدعاء، وإنما يقال في مثل هذه المناسبة من غير قصد للدعاء، مثل تربت يمينك. نعم نعم، كيف؟ مثل ثكلتكم. وكان المقصود أن مثل هذه الأدعية لا يراد بها حقيقة الدعاء، لكن قد يقول قائل: لما حاضت عائشة وتأثرت طمأنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يسليها بذلك، ولما حاضت صفية قال: عقرى حلقة، ما سبب التفريق؟ هل هذا فيه ما يدل على جواز تفضيل بعض النساء على بعض في مثل هذه المعاملة، ولا المعاملة القلبية مفروغ منها؟ كان بعضهن أحب من بعض، هذا شيء مفروغ منه. نعم. نعم، بخلاف حيض صفية. عائشة رضي الله عنها حاضت قبل الدخول مكة، وهناك متسع من الوقت، تطهر فيه قبل أن يرجعوا، وحينئذ لا تتسبب في تأخيرهم وحبسهم. أما حيض صفية فإن حبستهم فسببه تفريطها، لماذا لم تطف مع صواحبها؟ فإذا حاضت ولم تطف مع صواحبها تسببت في تأخيرهم. فرق بين أن امرأة تحيض مع عدم الحاجة إليها في مسير في رجوعهم، وبين من تحيض في وقت هم محتاجون إلى الرجوع فيه. ولذا اختلف الأسلوب، هذا سبب اختلاف أسلوب عليه الصلاة والسلام حينما سلى عائشة وحينما قال لصفية عقر حلقة. قد يتبادر لبعض الأذهان أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل عائشة معاملة تختلف عن معاملة صفية، لكن مرده ما ذكرنا أن حيض عائشة لا يتسبب في تأخيرهم بخلاف حيض صفية. والحيض كتبه الله على بنات آدم سواء كان سببا في التأخير أو لم يكن سببا، لكن الطباع البشرية كلها نفوس مجبولة على حب ما يواكب ويناسب ويمشي مع مصالحها ومع وأيضا كراهية ما يعارض إراداتهم ولو كان شيئا جبليا. نعم. لا، هو إذا نظرت إلى المسألة يعني نظرة عابرة من دون تأمل، كيف قال لهذه هذا شيء كتب يسليه، هذا شيء كتب الله على بنت آدم، ويقول لهذه عقرة حلقة، سببه ما نص عليه، حابسة ناهي. نعم، كيف شيء يأتي هذا اللي بعده، تعطى حديث طواف الوداع. نعم، طاف حاضت قبل، يعني مثل هنا من فأراد النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه، فكونه يريد واحدة لا يؤثر على الثانية لأنه سوف يطوف عليها أو قد طاف عليها قبل ذلك. المقصود أنه من خصائصه أنه يطوف على نسائه في اليوم الواحد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة حائض. أمر الناس، والآمر من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أمر الناس وحذف الفاعل للعلم به، وهذا هو الأصل في مسائل الشرع أن الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فهو مرفوع. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. متى أمروا؟ بعد حجة الوداع، أن يكون آخر عهدهم بالبيت. يكون آخر عهدهم بالبيت الصلاة، يمرون البيت يصلون يمشون، آخر عهدهم بالبيت إيش؟ الطواف، كما صرح به في بعض الروايات. فلا يكفي أن يأتي البيت يصلي ويمشي، لا يكفي أن يأتي البيت ويشرب ويمشي، لا يكفي أن يأتي البيت ويقرأ القرآن ويمشي، لا، لا بد أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف. ولذا كان آخر عهد بالبيت لا بالمسجد، والعبادة المتعلقة بالبيت هي الطواف، وجاء مصرحا به في بعض الروايات. والأمر هذا إنما جاء في حجة الوداع، ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في عمره كلها. ولذا المرجح عند جمع من أهل العلم بل عند أكثر العلماء أن طواف الوداع إنما يجب على الحاج دون المعتمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أكثر من مرة ولم يأمرهم بوداع، ولأن عائشة اعتمرت بعد حجها ولم تؤمر بوداع. المقصود أن المسألة لا تسلم من خلاف، وطواف الوداع واجب بدليل التخفيف عن الحائل. ومن أهل العلم من يقول إنه سنة بدليل التخفيف عن الحائل، إذا لو كان واجبا لما خف عنها كغيرها بل تنتظر، لكن الصواب أنه واجب يأثم بتركه، ويلزمه أهل العلم بالدم إذا تركه، لكن هذا خاص بالحج دون العمرة. الدليل أحسن الله إليك، يطوف طواف الوداع ما صار آخر عهد في البيت، صار آخر عهد من المسعى يطوف الوداع. أنت الآن تقول يؤخر الطواف والسعي معا، طواف الحج ثم يطوف الحج ويسعى ويمشي، هل هذا آخر عهد بالبيت؟ يعني لو طاف للوداع أخر رمي الجمرة في آخر يوم ثم ذهب وطاف الوداع ورجع ورمى الجمرة ومشى، يكون آخر عهد بالبيت ولا بالجمرة؟ بالجمرة. إذا طاف للإفاضة وقلنا إنه العبادات تتداخل يدخل في طواف الوداع ثم سعى بعده، آخر عهد بالبيت أو بالمسعى؟ آخر عهد بالمسعى. فالأصل أن لا يجزي مثل هذا عن طواف الوداع، لكن المشقة تجلب التيسير. بعض أهل العلم يقول إذا كان هناك سعة وأمكن أن ترجع لتطوف للوداع، وإلا يرجى أن يكفي إن شاء الله تعالى. إن مشقة عظيمة، مشقة هائلة. نعم، في آخر لا بأس، شو المعنى؟ هذا تقدم الخلاف في أشهر الحج، هل مراد شوال والقعدة والحجة كامل أو ذي الحجة العشر الأول منه؟ خلاف معروف عند أهل العلم، مالك يرى أن شهر كامل وغيره يقول نيل العشر. نعم أحسن الله إليك. التخفيف عن الحائض، نعم، إلا أنه خفف عن الحائض يدل على أن يعني لا تطوف، نعم، خشية من تحبس، أن تحبس أن تتضرر أصحابها بحبسها إياهم. لكن أيضا ما يتعلق بتلويث المسجد، تلويث المسجد، نعم نعم، هذا سهل يمكن القضاء، لكن سببه أن الحائض لا يصح منها الطواف من أجل الطهارة. نعم، من أجل الطهارة شرط عند جمع من أهل العلم، لكن يبقى أن الحائض فيها نص، يعني لو اختلفنا في الطهارة في الحدث الأصغر لا ينبغي أن يختلف في مثل الحيض. نعم. باب وجوب المبيت بمنى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. نعم، المبيت بمنى من واجبات الحج، ومن أدلة الوجوب كون النبي عليه الصلاة والسلام بات بمنى وقال خذوا عني مناسككم، وكونه أيضا رخص للسقاة والرعاة أيضا في ترك المبيت، فدل على أن غيرهم يلزمه المبيت، يلزمه المبيت. والمبيت بمنى هذا القول الوسط فيه أنه من واجبات الحج، من أهل العلم من يرى أنه سنة، ومنهم من يرى أنه ركن لا يصح الحج إلا به، لكن القول الوسط في هذه المسألة أنه من واجبات الحج. والمقصود بالمبيت بالليل، يعني لو ترك منى بالنهار لا يلزمه شيء، ولو ترك المبيت كله لزمه يلزمه أهل العلم بما يلزم من ترك نسكا، لأن المبيت من النسك. فرخص العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى. لماذا؟ من أجل السقاية، سقون الحاج، وهذا عمل ورثوه توارثوه بن عبد المطلب كابرا عن كابر، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينزل فيسقي، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يغلب على السقاية، كل يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ما اختص به بنو عبد المطلب، انتقل منه إلى العباس لا إلى غيره من إخوانه. نعم، ما في ما يمنع الرصيف من منى، الرصيف من منى يصدق عليه أنه بات من منى، شو المعنى؟ على كل حال إذا لم يجد مكان وجد أن مبيته بالرصيف يعرضه للتلف، لا مقصود أن مشقة، إذا لم يجد مكان فالعلماء يفتونه بأن يبيت غير منى، لا بأس. نعم، المهم المقصود أن المطلوب المبيت بمنى، المبيت بمنى، فإذا بات بمزدلفة خرج عن منى يخرج لأي مكان، ما في فرق. نعم. باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما. عنه يعني عن عبد الله بن عمر راوي الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء بجمع، يعني بمزدلفة، كما جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم قبل دخوله عرفة ليتوفر له الوقت، ولكوني أيسر لهذه الجموع، يجعل جمع اسم من أسماء المزدلفة لأنه يجتمع الناس فيها، يجعل لكل واحدة منهما إقامة، أن يجمع بين الصلاتين بإقامتين، ولم يتعرض هنا لذكر الأذان، فالأذان واحد كما جاء في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام بأذان واحد وإقامتين، وجاء في بعض الحديث أنه أذان لكل صلاة وإقامة لكل صلاة، المقصود أن المرجح عند أهل العلم أنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، يقيم لكل واحدة منهما، ولم يسبح يعني لم يتنفل بينهما بين المغرب والعشاء ولا على إثر واحدة منهما ولا بعد العشاء، يعني لا بعد المغرب ولا بعد العشاء. لماذا؟ لأن هذه الرواتب تسقط في السفر، هذه الرواتب تسقط في السفر. لكن هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام الوتر ليلة جمع؟ جاء ما يدل على أنه نام حتى أصبح، نام حتى أصبح، هذا جابر وغيره، هذا يستدل به على من يستدل به من يقول بأن تلك الليلة لا صلاة فيها، لا قيام ليل ولا وتر ولا نوافل ولا شيء، إنما هو صلاة المغرب ثم العشاء ثم النوم. لكن هل يتم الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام نام حتى أصبح أنه لا وتر، مع أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يترك الوتر سفرا ولا حضرا كركعتي الصبح؟ نعم، لم يترك، هذا الأصل. يبقى النص الذي معنا نام حتى أصبح يعتريه من الاحتمالات ما يعتريه، أولا هذا على حد علم الراوي، وهل سبر الراوي حال النبي عليه الصلاة والسلام سبرا تاما؟ صلى ثم نام حتى أصبح، أمر ونهى ورخص وفعل في تلك الليلة. نعم، ولا يمنع أن يكون أوتر وخفي وتره على الراوي. وبعض الناس يسهر تلك الليلة كل الليل في القيل والقال، إذا جاء الوتر قال النبي نام حتى أصبح، ما وجد ما يقتدي به إلا هذا، والله المستعان. نعم، قيامه الطويل المعهود الذي يقرأ في الركعة البقرة ثم النساء ثم آل عمران ما صح، لأن هذا لن يخفى على الله. نعم، بلا شك لما أمامه من أعمال يوم النحر. نعم، إذا نام غالب الليل، إذا نام غالب، إذا رد، إذا صد عن عن عن عن مزدلفة. نعم نعم، محصور. نعم نعم، كيف المقيمين في مكة؟ إيه، إيش فيها؟ يعني هل الحج الجمع هذا سببه السفر أو سببه النسوك؟ إذا كان سببه السفر فلا يجمعون لأنهم غير مسافرين، وإذا كان سببه النسوك فإنهم يجمعون، والجمهور على أن السبب السفر، السبب السفر. رأي الحنفية أن سببه النسوك فيجمع كل من حج، وكان شيخ الإسلام يستروح إلى هذا، يميل إليه. على كل حال الأحوط في مثل هذا أن لا يجمع إلا المسافر لأنه أحوط الصلاة. نعم، رمي الجمرات، معروف أن الرمي في يوم النحر هو تحية منى وأول الأعمال. وهل يجوز قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الصبح أو بعد، أو لا بد أن يكون بعد طلوع الشمس؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، الأحوط أن يقع بعد طلوع الشمس، لكن إن وقع قبل ذلك فالأمر في ساعة إن شاء الله تعالى، لأن سبب الترخيص في الانصراف من مزدلفة قبل الصبح يتناول هذا أيضا. في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر جماهير أهل العلم على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم. ويرميها كلها في آخر يوم، عند الحنابلة يجوز له ذلك، وهو أداء أيضا، وهو أداء وليس بقضاء، لكن عمله عليه الصلاة والسلام وترتيبه وتوقيته وجعل كل يوم بيومه في وقت محدد وقوله خذوا عني مناسككم يجعل هذا الأمر في حي في إطار المنع، إلا لضرورة قصوى يمكن أن يؤخذ بالرأي الثاني، فالمشقة تجب التيسير. نعم، الجميع الجميع نسك واحد، المبيت كله نسك واحد، فإذا ترك المبيت ثلاث ليالي يلزمه دم، إذا ترك واحدة يتبعض. نعم، يعيد نعم، يرمي الصغرى ثم الكبرى ثم العقب عن اليوم الأول ثم يرجع وهكذا الثاني والثالث. الحاجة يعني لما تنفل، لا السبحة، السبحة النافلة صلاة، نعم صلاة النفل. نعم، لا لسنا مع أن أذكار المغرب إذا جمعت مع العشاء يفوت محله. لا، الثاني يسبح، أنا يذكر الأذكار ثابتة. نعم، مقصود بالسبحة هنا النافلة. نكمل باقي حديثين. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، وصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمور فعقر منها أتانا فنزلنا وأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكل منها أو فأكلها وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار قال المصنف رحمه الله تعالى وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. المحرم ممنوع من الصيد فلا يجوز له الاصطياد. في حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة له راوي الحديث فيهم أبو قتادة المتكلم من هو؟ هو نفسه. كيف قال فيهم أبو قتادة؟ قل وأنا فيهم، هذا الأصل. فيهم أبو قتادة، هذا الأسلوب يسمى إيش؟ ماذا يسمى؟ نعم، تجريد. تجريد إيش معنى تجريد؟ يجرد المتكلم من نفسه شخصا يتحدث عنه، عن سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا وسعد جالس، ما قال وأنا جالس، هذا يسمونه إيش؟ تجريد. عن أبي قتادة وفيهم أبو قتادة، يجرد المتكلم من نفسه شخص يتحدث عنه. وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، أحرموا ولا ما أحرموا؟ أبو قتادة محرم ولا غير محرم؟ غير محرم. حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا، يعني بعد ذلك أحرموا، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة فلم يحرم. أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، أنثى الحمار يقال لها الأتان. نعم، هو حمار الوحش المخطط. وأكلنا من لحمها، أكل أصحابه وهم محرمون. كون أبي قتادة يصيد الأتان ويعقرها ويأكل منها فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ لا إشكال، لأنه ليس بمحرم وليس في الحرم. الإشكال في صاحبه المحرمين، ولذا استشكل. أكلنا من لحمها ثم قلنا أنا أكل من لحم صيد ونحن محرمون، هل يحسن الاستشكال بعد الأكل أو قبله؟ نعم، قبل الاستشكال قبل الأكل، لكن لعل الدافع إلى الأكل، إما شدة الحاجة أو الذهول والنسيان يرد هذا. فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ يعني الإعانة، إعانة الحلال على الصيد من قبل المحرم تحرمه من هذا الصيد؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها، لأنه لم يصده محرم ولم يصد من أجله. وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. أكلها لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقم باصطيادها ولم تصد من أجله. الحديث الثاني حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا، أو رجل حمار أو شق حمار أو عجوز حمار، وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، أكل من صيد أبي قتادة، ورد على الصعب بن جثامة هذا الحمار أو شق الحمار. فلما رأى ما في وجهه عليه الصلاة والسلام جبر خاطره فقال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، إلا أننا محرمون. وهذا محمول، يعني لما أعطاه أبو قتادة، لما جاء، لما أكل من صيد أبي قتادة، هل كان محرما أو غير محرم؟ محرم. كيف رد على الصعب أو جبر خاطر الصعب بن جثامة: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم؟ لأنه نعم استشف من حاله أنه صاده من أجله، لا سيما إذا كان الحمار بكامله فالقرينة قوية على أنه صاده من أجله. نعم. ولذا قال: أهدى إلى حمارا وحشيا، قرينة إذا كان بكماله أنه صاده من أجله. وفي لفظ رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. قال المصنف: يعني للتوفيق بين الحديثين، وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، يعني غلب على ظنه أن الصعب إنما صاده من أجله عليه الصلاة والسلام فتركه، وأبو قتادة لم يصده من أجله فأكل منه، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.